بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ولا زلنا في كتاب الفرائض ومعنى ميراث الحمل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والحمل يرث ويورث. فصل في ذوي الأرحام. قال: فصل معنى ميراث ذوي الأرحام قبل الحمل، تركنا هذا. قال: فصل في ذوي الأرحام. ذوي الأرحام كل قرابة ليسوا بأصحاب فروض ولا بعصبة. قد ذكرنا أصحاب الفروض وذكرنا العصبات. فذوي الأرحام أقارب كل قرابة ليسوا بذوي فروض ولا عصبة. مؤلف يقول: وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب، ولد تشمل الذكر والأنثى، ولد البنات ابن البنت أو بنت البنت. ابن البنت هذا من ذوي الأرحام، بنت البنت، لكن سبق معنا بنت الابن ما هذه؟ صاحبة فرض، صاحبة فرض، لأن مرادنا العصبة هنا النسبية، قد تكون مع أخيها عصبة بالغير، لكن ليست عصبة بنفسها. العصبة بنفسها خاصة بالرجال معهم المعتقة. فولد البنات لصلب أو لابن، ولد البنات لابن أي أولاد بنات الابن، فهذا يشمل ابن بنت الابن وبنت بنت الابن، أولاد بنات الابن. من ذوي الأرحام. قال: وولد الأخوات، ولد كما قلنا مرارا الذكر والأنثى، الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. فأولاد الأخوات أولاد، وهنا نكتفي بالشقيقات ولأب، لأنه سيأتي يقول: وولد ولد الأم. فهنا أولاد الأخوات أي الشقيقات أو لأب، ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، ابن الأخت لأب، بنت الأخت لأب. قال: وبنات الإخوة أيضا الأشقاء أو لأب، بنت أخيك وابن بنت أخيك، عفوا بنت، ما قال هنا وولد الإخوة، قال بنات الإخوة الإناث فقط، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، وبنات الأعمام، وليس أولاد الأعمام، أو الذكور أبناء الأعمام عصرة، بنات الأعمام. وولد ولد الأم، ولد الأم من هو؟ الأخ الأم أو الأخت الأم. فأولادهم يعني ابن الأخ لأم، بنت الأخ لأم، ابن الأخت لأم، بنت الأخت لأم، أولاد ولد الأم. تعبيرات الفقهاء دقيقة. ولد الأم يعني الأخ من جهة الأم، أخو الميت من جهة أمه أو أخته من جهة أمه، هذا ولد الأم نفسه صاحب فرض، لكن أولاده جميعا ذكورا وإناثا هم من ذوي الأرحام، ليس فيهم عصبة، بخلاف أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة الأب فإنهم عصبة، الذكور عصبة. قال: والعم لأم، العم من جهة الأم، وترك هنا العمات، نضيف والعمات، والعمات، العمات من جميع الجهات، عمات الأب، العمات من العمات هم أخوات، هم أخوات الأب، لكن يقولون انظروا التعبير، العمات لأب والعمات لأبوين والعمات لأم. ما معنى العمات لأم؟ أي أخوات أبيك من جهة أمه، العمات لأبوين، العمة الشقيقة هذه أخت أبيك من أبوين، العمات لأب أخت أخوات أبيك من جهة الأب فقط، فالعمات من هذه الجهات الثلاث. والأخوال أخوال أيضا من ذوي الأرحام، والخالات خالتك من ذوي الأرحام. لا ترث إلا إذا فقدنا أصحاب الفروض والعصبات معا كما سنذكر. قال وأبو الأم، أبو الأم جدك من جهة أمك. أما أبو الأب هذا عصبة ويكون يرث بالفرض أيضا، سبق أن الجد والأب يرثان بأحوال فرضا أو بالتعصيب، لكن أبو الأم فهذا من ذوي الأرحام. وكل جدة أدلت أي إلى الميت، أي وصلت إلى الميت بأب بين أمين. كل جدة، نحن عندنا الجدة الصحيحة أم الأم، وإن علت أم الأب، وأم الجد أم أب الأب، لكن أدلت بأب بين أمين كأم أبي أم، كأم أبي أم. أو أب أعلى من الجد، أي أو أب أي أدلت، هيتابع الجملة السابقة، كل جدة أدلت بأب بين أمين أو أدلت بأب أعلى من الجد كأم أب الجد. عندنا في المذهب ثلاث جدات ترث فقط، ثلاث جدات وارثات، وسبق ذلك أم الأم، أم الأب، أم الجد. لكن أم أب الجد وإن علت فإنها ليست من أصحاب الفروض، إنما هي من ذوي الأرحام. ومن أدلى بهم، ومن أدلى بهذه الأصناف، يعني هذه عشرة، ومن أدلى بواحد من عشرة كعمة العمة، عمة العمة، وأخي أبي الأم، أخو جدك لأمك، فهذا من ذوي الأرحام. كل من أدلى بهؤلاء. قال وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، هذا شرط توريثهم، شرط توريثهم، وهم يرثون عند الجمهور، واختلف في طريقة توريثهم. فالمؤلف يقول يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، هذا يسمى طريقة التنزيل، أن ننزل ذوي الرحم منزلة من أدلوا به، يعني يأخذون ميراث من أدلوا به، سواء أدلى بصاحب فرض أو بعصبة، فولد بنت الصلب، أو نعبر نقول بنت البنت مثلا، بنت البنت ثالث نصيب البنت، نصيب أمها بنت البنت، وولد الأخت ابن أخت أو بنت أخت ثالث نصيب الأخت. يعني لو عندك مثلا لو مات ولم يترك أصحاب فرض ولا عصبة، وترك بنت بنت وابن أخت، فتعطي بنت البنت النصف نصيب أمها لو كانت، ننزلها منزلة أمها، وتعطي بنت الأخت نصيب أخت نصيب أمها التي هي الأخت. لو كانت عندنا أخت وبنت كنا سنعطي النصف أيضا للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة، فستعطي في هذه المسألة بنت البنت النصف، وتعطي بنت الأخت أو ابن الأخت النصف. ولو مات، لو مات وترك بنت بنت، وترك لاحظوا هذه ابن أخت وبنت أخت، كل هؤلاء ذوي أرحام، فبنت البنت تأخذ ماذا؟ على ما أقول النصف. ثم نقول ابن الأخت مع بنت الأخت يأخذان نصيب أمهم التي هي الأخت، وقد علمنا أنه النصف الباقي، لكن هنا نعطي الابن والبنت بالتساوي. يقول المؤلف وذكروهم كأنثاهم، عطيناهما أولا نصيب أمهم، ثم نقول الذكر كالأنثى في ذوي الأرحام، فسنعطي ابن الأخت وبنت الأخت النصف يقتسمان بالسوية، هذا الربع التركة وهذا ربع التركة. إذن هذا معنى قولنا يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، أي الواسطة بينهم وبين الميت. فبنت الأخ ترث ميراث الأخ، بنت الأخت ترث ميراث الأخت، بنت البنت ترث ميراث البنت، بنت ابن بنت الابن ترث ميراث بنت الابن، وهكذا. فمن أدلوا به قد يكون صاحب عصبة صاحب فرض مثل البنت، قد يكون عصبة مثل الأخ. قال وذكرهم كأنثاهم كما مثلنا يستوون. قال ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم. ذو الأرحام اشترطنا أنه لا يوجد معهم أصحاب فرض والعصبة ما عدا الزوجين، ما عدا الزوجين. يعني إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد بعد ذلك أصحاب فروض ولا عصبات سنورث ذوي الأرحام. فإذا وجد أحد الزوجين نعطيه فرضه، نعطيه فرضه. عندنا الزوج سيأخذ النصف لأنه الفرض عندنا في المسألة أنه لا يوجد أولاد، وعندنا الزوجة ستأخذ الربع، ثم الباقي سيقسم على ذوي الأرحام، ولهم في الفرائض طريقة في عمل مسألة الزوجية، ثم مسألة ذوي الرحم، ثم جامعة بينهما شرحناها في منار السبيل، من أراد أن يرجع إليها موجودة وفي كتب الفرائض. لزوج أو زوجة معهم فرضه، نعطي الزوج فرضه أو الزوجة فرضها بلا حجب لا ينقص، أي بلا حجب نقصان، أي لا ينقص الزوج من النصف إلى الربع، لأنه لا ينقص إلا مع وجود الولد ولا ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع إلى الثمن بلا حجب، أي بلا حجب نقصان ولا عول، لن تزيد المسألة ولن تعول. والباقي لهم أي لذوي الأرحام. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: والحمل يرث ويورث. الحمل يرث ويورث، يرث الحمل إذا عاش سيستفيد من هذا المال، وإذا مات سيؤخذ عنه. الحمل يورث، كيف يورث؟ يورث عنه ما ملكه بإرث أو بوصية. ما ملكه بإرث، فلو مات الأب أولا وورثه الحمل بالشرطين اللي سنذكرهما، ورثه الحمل ثم مات الحمل هذا، فإن نصيبه يورث عنه. كذلك لو أوصى إنسان لحمل فلانة، أوصى له بوصية ثم مات الحمل، لكن لا يموت وهو حمل، إنما سيموت بشرطين، أنه ولد حيا. عندنا شرطان لميراث الحمل: أن يعلم أولا أنه كان موجودا وقت موت مورثه، هذا شرط لتوريث الحمل نفسه، كيف يرث؟ نعلم أنه كان موجودا في بطن أمه. والشرط الثاني أن يوضع حيا حياة مستقرة، وتعلم حياته بما ذكر المؤلف، تعلم حياته باستهلاله صارخا أو بحركته ورضاعه كما سيأتي الآن. فالمهم أن الحمل لا يرث ولا يورث ما أخذه من تركة أو وصية إلا بهذين الشرطين: أن نتحقق وجوده في بطن أمه عند وفاة مورثه، وأن يولد حيا وتعلم حياته. المؤلف يقول بأمرين أو ذكر أمرين: إن استهل صارخا، يعني صاح بعد الولادة، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا استهل المولود صارخا ورث، حديث رواه أحمد أبو داود، إذا استهل المولود صارخا والاستهلال رفع الصوت، فيكون قولنا صارخا تأكيد، حال مؤكدة. الاستهلال هو رفع الصوت. إن استهل صارخا هذه علامة، أو وجد دليل حياته، دليل يدل على حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج. الحركة اليسيرة أو التنفس اليسير أو الاختلاج وهو الاضطراب، هذه لا تدل على حياته المستقرة. نحن نريد دليل حياته المستقرة. اكتب المستقرة. ما الذي يدل على حياته المستقرة إذا استبعدنا الحركة اليسيرة والتنفس اليسير والاختلال؟ الذي يدل على حياته المستقرة كما لو عطس، كما لو بكى، كما لو تنفس كثيرا، كما لو رضع، كل هذا يدل على حياته المستقرة. ونأخذ من هذا أن الحمل إذا ولد لأقل من 6 أشهر فإنه لا يرث قطعا. لماذا؟ لا يرث بحال للقطع بعدم حياته، بعدم استقرار حياته. نحن قلنا أنه لا يمكن أن يولد إنسان لأقل من 6 أشهر يعيش. إذا سقط لأقل من 6 أشهر فمعنى أن هذا لا ميراث له، للعلم بعدم استقرار حياته. هكذا ذكر عثمان على حاشية المنتهى. قال: وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. إن طلب الورثة القسمة، والمستحب لهم أن لا يقسموا حتى يولد الحمل، فنتبين هل هو حي أم ميت، هل هو ذكر أم أنثى، هل هو ذكران أم أنثيان. لكن لو طلب أحدهم القسمة فإنه يجاب. وهنا ننبه على قضية تأخير قسم الميراث، وأن التأخير، أن الميراث لو طلب أحد الورثة القسمة وجب التقسيم وحرم التأخير، ولا عذر لتأخير القسمة أبدا مهما كان الشيء الموروث. أما إذا تراضوا رضا صريحا بعدم التقسيم فهذا لهم، هذا لهم. لكن إذا كان في الورثة قصر وعدم التقسيم يعني ضياع حقهم، وجب التقسيم، ولا عبرة برضا الصغير لو قال لا أريد التقسيم. وجب التقسيم وأن يحفظ مال القاصر هذا الصبي والمجنون نحو ذلك. إن طلب الورثة القسمة، إن طلب الورثة جميعا أو أحدهم القسمة، فنقسم للحمل هذا. كيف نقسم الحمل؟ قال: وقف له الأكثر. نقف له ونعطي له في المسألة إما نصيب ذكرين وإما نصيب أنثيين، الأكثر منهما. تارة يكون عندنا الأكثر نصيب ذكرين. لماذا ذكرين ولماذا أنثيين وليس ذكرا واحدا؟ قالوا: لأن هذا كثير وغالب أن المرأة تلد توأما، فلا نريد أن نترك له نصيب ذكر، فإذا خرج ذكرين احتجنا أن نسترد المال من الورثة، هذا قد يكون فيه تضييع لحقه. فنحن من باب الاحتياط من أول الأمر نحتاط للحمل، فنجعل له، نقف ونجعل له نصيب ذكرين أو نصيب أنثيين، أيهما أكثر. وعندنا ضوابط أحيانا يكون، يعني مثال أن يكون الأكثر نصيب الذكرين، أن يكون الأكثر والأنفع له نصيب ذكرين، كما لو مات الميت عن زوجة حامل. هذا مثال بسيط، عن زوجة حامل فقط، عن زوجة حامل. الزوجة إذا افترضنا أن عندها ولد سنعطيها الثمن كما سيأتي، نعطيها أقل شيء، لأن يعني هذا ولد يعني مولود سيخرج. ثم لو كان الحمل هذا أنثيين كم سيأخذ؟ الثلثين. وإن كان الحمل ذكرين كم سيأخذ؟ سيأخذ بقية التركة، وهذا أكثر من الثلثين. إذا مات عن زوجة حامل الأفضل له أن نفرض له نصيب ذكرين، ولكن يمثلون بغير هذا. يقول مات عن زوجة حامل وابن، مات عن زوجة حامل وابن، أيضا الأفضل أن نجعل له نصيب ذكرين، لأنه هذا الابن هي مات عن زوجة، الزوجة تأخذ الثمن، ثم هذا الابن مع أخويه، مع أخويه سيكون لهم الباقي، الباقي أثلاثا. الابن الحي هذا الموجود سيأخذ الثلث الباقي، والحمل الذكران سيأخذان الباقي. أما لو جعلتهم، لو جعلت الحمل أنثيين فستقسم الباقي بين الابن والأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين. سنكتب المسألة هذه حتى نرى كيف تقسم. لو مات عن زوجة حامل منه وابن، وقال الابن أريد التقسيم، أو قالت الزوجة أريد التقسيم، فنحن بين أن نجعل الحمل ذكرين أو أن نجعله أنثيين. هنا الأفضل أن يكون ذكرين، فنقول مات عن زوجة وعن ابن وعن حمل، فالزوجة نعطيها الثمن لوجود الابن ولوجود الحمل أيضا. والابن هذا إذا فرضنا أن الحمل ذكرين فعندنا ثلاثة ذكور سيأخذون الباقي، إذن هذا الابن له الثلث الباقي. الثلث، أنا كتبت المسألة هذه لأننا لم نأخذ شيئا بهذا المعنى، الثلث الباقي. وهذا الحمل له الباقي، يعني له ثلثي الباقي. هذه المسألة تقول أصلها تنظر إلى الثلث الباقي، المقام هو الثلث ثلاثة، والثمن المقام ثمانية، الثمانية والثلاثة أصل المسألة يكون من 24، قلنا أقل رقم يقبل القسمة على الثمانية والثلاثة. فالزوجة لها الثمن وهو كم؟ ثلاثة. و ثلث الباقي تقول كم الباقي أولا حتى تعرف الثلث، كم الباقي؟ الباقي 21، فثلثه 7، إذا الابن له 7. وكم الباقي للحمل؟ 3 و7 هذه 10 من 24، بقي الحمل كم؟ 14. الحمل أوقفنا له، نتركه هذا موقوفا للحمل حتى يولد. لو تبين أنه ذكر واحد سنرد، سنقسم، نعيد القسمة، هذا أسهل، نعيد القسمة حتى نسترد منه شيئا ونعطي. لو تبين أنه أنثى سنسترد أكثر، لو تبين أنه أنثيين سنسترد، لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل. لكن هنا الحمل فرض كونه ذكرين أفضل، نجعله أنثيين وننظر، نجعله أنثيين. لو قلنا هنا الحمل أنثيين فسيكون للزوجة الثمن كما ذكرنا، ثم نقول هنا عندنا بنتين، يعني هذا التقدير بنتين وابن، فسيكون لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة تكون من 8، نعم، ما عندنا إلا فرض واحد، ثمنها الزوجة واحد، وبقي 7. كم عدد الرؤوس هذه؟ ابن وبنتين، كم عدد الرؤوس؟ 5. ليش 5؟ 4. البنتين كما هم 2، والذكر دائما تجعله بشخصين، فالمسألة من 4، فعدد رؤوسهم 4. لكن هذه 7 لا تنقسم على 4 قسمة صحيحة، فنصحح المسألة بضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، ويخرج لنا أصل جديد أو يسمى مصح المسألة، 4 × 8 ب32. ثم نقول 4 × 1 للزوجة بـ4، 4 × 7 للمجموعة هذه بكم؟ بـ28. 28 للذكر نصفها 16 لا 14 وللحمل البنتان 14 هو الحمل كله سيأخذ 14 أيهما أكثر 14 على 32 أم 14 على 24 متأكدون 14 على 24 أم 14 على 32 24 نعم صحيح مثل ما تقول عندما تنسى هذا تقول النصف أم الثلث كلما قل المقام فهو أكبر كلما قل المقام الثلث أكبر من ربع النصف أكبر من فإذا نقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين كما مثلنا في هذه المسألة أو أنثيين مثال كون التقدير بأنثيين أكثر له كما لو مات عن زوجة حامل منه وأبوين عن زوجة حامل منه وأبوين مات عن زوجة حامل منه وأبوين أي زوجة وحمل وأب وأم أو نجعل الحمل في نهاية القائمة الحمل الزوجة لها الثمن لوجود الحمل يعني سيأتي معنا أن الذي يحجب في حال ولادة الحمل يحجب نقصانا سنعطيه أقل نصيبه كالزوجة نفترض أن الحمل ولد فستأخذ الثمن وكذلك الأب نفترض أن الحمل خرج فسيأخذ السدس والأم كذلك ستأخذ السدس لوجود الفرع الوارثي وهذا الحمل سيأخذ الباقي سيأخذ سنقدر أنهم سيأخذ مدام قدرنا أنهما بنتان فسيأخذان الثلثين هذا الحمل إذا قدرت أنهما ذكران تقول يأخذان الباقي عصبة إذا قدرت أنهما أنثيين فتعطيهم الفريضة الثلثان فعندنا المقامات 8 و6 و3 والذي يقبل قسمة عليها 24 24 للزوجة ثمنها 3 للأبي السدس 4 للأم السدس 4 كذلك الثلثان من 24 تقسم 24 على 3 ثم تضرب في البسط 24 على 3 ب 8 في 2 16 هذه المسألة عالت اجمعوا هذه تعول إلى 27 لو أنك جعلت الحمل ذكرين وأعطيتهم الباقي لنقص عن هذا قال ويدفع لمن لا يحجبه بالضم ويدفع لمن لا يحجبه أي لا يحجبه الحمل يدفع لمن لا يحجبه الحمل أي لا حرمانا ولا نقصانا يدفع إرثه كاملا من لا يحجبه الحمل لا نقصانا ولا حرمانا يعطى النصيب نصيبه كاملا ولمن ينقصه اليقين الزوجة مثلا ينقصها الحمل لو خرج حيا فسنعطيها اليقين الثمن بدل الربع العكس الزوج من النصف إلى الربع الأم سنعطيها السدس بدل الثلث ونضيف هنا ولا يدفع لمن يسقطه الحمل لمن يحجبه حرمانا لا يدفع له شيء مثاله لو مات عن زوجة حامل منه وإخوة وأخوات. لو مات عن زوجة وإخوة وأخوات، إخوة أخوات وحمل، هؤلاء الزوجة يعني في وجود الحمل سترث وفي عدم وجوده سترث، لكن مع الحمل أنقصناها من الربع إلى الثمن. لكن هؤلاء لو افترضنا أن الحمل ذكر هل سيرثون؟ إذن لا نعطيهم شيئا في المسألة، ونقسم المسألة على أن الزوجة لها الثمن، وأن الحمل هنا الأفضل يكون ذكرين فيأخذ الباقي. ثم لما إذا ولد الحمل بعد ذلك ننظر نأخذ منه. فيقول إذن لا يدفع لمن يسقطه الحمل، لا يدفع له شيء كهذه المسألة عن زوجة وإخوة وأخوات وحمل. قال فإذا ولد أي الحمل أخذ نصيبه ورد ما بقي. هنا مثلا لو خرج الحمل بنتا ستأخذ، كان أخذ الباقي أوقفنا الباقي، ستأخذ النصف ثم الباقي يكون الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. إن أعوز شيئا يعني ربما نقص الذي فرضناه له، نحن فرضنا له نصيب ذكرين فولدت ثلاثة ذكور، ولدت ثلاثة بحسب المسألة. أو فرضنا أنثيين فخرجت ثلاثة، فإن أعوز رجع، يعني لو ولدت أكثر من ذكرين والموقوف إرث ذكرين يرجع على من هو في يده، يرجع على من هو في يده. قال انتهى من ميراث الحمل. ثم في الإقناع ذكر ضابطا لقضية متى يكون ميراث ذكرين أفضل من الأنثيين. يقول إذا كانت الفروض أكثر من الثلث فميراث الأنثيين أفضل، وإذا كانت الفروض أنقص من الثلث فميراث الذكرين أفضل، وإذا كانت الفروض تساوي الثلث كأم وابن وحمل، أم وابن وحمل، فإنه يستوي ميراث الذكرين وميراث أنثيين. قال ومن قتل مورثه، انتقل إلى ميراث القاتل، وسبق معنا أن من موانع الإرث القتل، فهنا يفصل ما هو القتل الذي يمنع. قال ومن قتل مورثه ولو بمشاركة، شارك في قتله عمدا أو خطأ أو سبب، بمشاركة أو سبب، كمن حفر بئرا تعديا فتسبب في سقوط قريبه هذا، بمشاركة أو سبب لم يرثه، كذلك من التسبب ما لو شهد عليه أو أفتى، كان مفتيا وأفتى باستحقاقه القتل أو شهد عليه، ولكن هذا بحق، هذا نضيف إلى الأمور التي لا تمنع الميراث، هو سبب لكن بحق. لم يرثه بشرط إن لزمه قود، قود هو قصاص، أو دية أو كفارة. هذا القتل نسميه نحن القتل المضمون، أو القتل بغير حق الذي يضمن إما بقصاص أو بدية، منه الخطأ ومنه العمد ومنه شبه العمد ومنه القتل بسبب، يخرج نوعا من القتل، القتل بحق أو القتل غير المضمون، هذا الذي لا يمنع الميراث. ما مثال القتل لم يذكر المؤلف؟ القتل غير المضمون أو القتل بحق، كالقتل قصاصا، قتل إنسان قصاصا بإذن الحاكم فلا يمنع من إرثه، أو حدا الحاكم نفسه أقام الحد على شخص وهو قريبه قتله حدا لا يمنع من ميراث، أن هذا قتله بحق، قتله ليس مضمونا، أو دفاعا عن نفسه قتل مورثه دفاعا عن نفسه هذا ليس مضمونا بحق، وكذلك قتل العادل للباغي أو العكس، أو الباغي للعادل في الحرب فإنه لا يمنع التوارث لأنه لا وضع خاص، كذلك ما لو قتل بشهادته أو بفتواه فهذا كله قتل بحق ليس مضمونا. إذا قلت أن هذا القاتل لا يضمن فإنه ماذا؟ يرث. إذا قلت يضمن أي عليه قصاص أو عليه دية أو عليه كفارة فإنه لا يرث. لهذا مثلا من أمثلة منع الميراث يقولون لو شربت دواء، لو شربت دواء فأسقطت جنينها فعليها الغرة ولا ترث منها، شربت دواء فأسقطت فعليها الغرة، الغرة عبد أو أنا يعني خمس من الإبل، عشر دية الأم خمس من الإبل لا ترث منها، لا ترث منها شيئا. ولو اجتمع عندنا، لو اجتمع عندنا هذا في التضمين، لو اجتمع عندنا متسبب ومباشر، يعني مثلا هذه المرأة تريد الإجهاض فيأتي طبيب ويجهضها، فالذي عليه الضمان هنا المباشر، إذا اجتمع عندنا مباشر ومتسبب أو مباشر وآمر، يعني هي أمرت الطبيب وقالت اجري العملية نحن نجرم الطبيب، هذا في تفصيل محله في الجنايات. قال ولا يرث رقيق ولا يورث، اضبط يورث ولا يورث، لا يرث الرقيق لأن الرقيق ناقص، ولأنه لو ورث لكان لسيده، الرقيق لا يملك لكان لسيده فلا يرث، وكذلك لا يورث، لا يورث الرقيق، بل إذا مات وعنده مال فماله لسيده، وهذا مجمع عليه لأنه لا يملك، لا يملك. الرقيق هذا يشمل المكاتب ويشمل المدبر، يشمل كل أنواع الرقيق الخالص يسمى القن، بخلاف المبعض. قال ويرث مبعض، المبعض من بعضه حر وبعضه عبد، نصفه مثلا نصف بحسب، وربما ذكرنا من قبل يعني متى يصير العبد مبعضا من أسباب التبعيض، أسباب التبعيض مثلا لو أنه اشترك اثنان، لو اشترك اثنان في عبد ورث عبدا ثم قال أحدهما أنا أعتق نصيبي، فالأصل إذا أعتق نصفه أن يعتق عليه باقيه ويدفع قيمة النصف هذا لأخيه، لكن لو كان معسرا بقي العبد مبعض، نصفه حر قد أعتق ونصفه بعيد مبعض عبد، وفي قول العلم أنه يستسعى العبد، أي يقال له اذهب واشتغل حتى تدفع نصف قيمتك لهذا الأخ الذي لم يعتقك. فالمهم أن المبعض الذي جزء منه نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل حر والباقي عبد، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته، بقدر الجزء الحر، بقدر الجزء الحر منه. ثم المكاتب عبد كذلك، ما عبد لو أنه مات فهو عبد، فيرث فماله لسيده، حتى لو أنه جمع مالا يعني في فترة الكتابة جمع مالا، ولكن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فلو مات قبل أن يوفي جميع ما عليه فماله الذي جمعه كله يكون لسيده. قال كتاب العتق يسن، العتق في اللغة هو الخلوص، الخلوص وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، والرق غالبا يأتي بسبب الكفر، أنه يستولى عليه في الحرب فيصير رقيقا. يسن عتق من له كسب. العتق مرغم فيه ترغيبا كثيرا، الشريعة متشوفة إلى العتق، لهذا جعلت العتق في الكفارات، في كفارة القتل وفي كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة من وطئ في نهار رمضان، جعلت العتق هو الأول في هذه الكفارات من لتشوف الشريعة إلى تحرير الناس، تحرير الأرقاء. جاء في فضل من أعتق رقبة أنه يعتق بكل جزء منها جزءا منه من النار، يده بيده ورجله برجله. ومن من من عظمة الشريعة أن من مثل بعبده أو قطع منه عضوا عتق عليه صار حرا. كذلك من عظمة الشريعة أن من ملك ذا رحم محرم، اشترى أباه مثلا، اشترى ابنه، عتق عليه جبرا. وباب العتق باب كبير، والمؤلف اختصره جدا لأنه في المفصلات في المطولات سيكون عندك العتق، ويكون عندك فصل في المدبر لحاله، فصل في المكاتب وأحكامه، فصل في أم الولد. فالمؤلف هنا رحمه الله اختصره، قال يسن عتق من له كسب، يعني يستطيع أن يعمل، ويكره لمن لا قوة له كالشيخ الكبير ولا كسب، لأنك إذا اعتقته وهو غير قادر على الكسب فإنه غالبا سيتضرر بسقوط النفقة الواجبة. كانت النفقة الواجبة على من؟ على سيده، الآن أصبح كلا، فربما سأل الناس. فلهذا يكره أن يعتق شخص ليس له كسب، لا يقدر على الكسب، إما لضعفه ونحو ذلك. ويسن أن يكون له كسب قادر على الكسب. قال ولا تصح الوصية به، أي بالعتق، يعني لا يقول إذا مت فأنا وصيتي أن يعتق عبدي فلان، بل تعليقه بالموت، أن تقول هذا العبد يعتق، يعتق إذا مت، وهو التدبير، التدبير أو المدبر، من علق عتقه على موت سيده، يقول أنت حر إذا مت، أو أنت حر دبر موتي. لكن هل هناك فرق بين الوصية به؟ فهذه المذهب صحة الوصية بالعتق. وهذه الجملة من المؤلف مشكلة، وفي بعض نسخ هذا الكتاب ما يزيل الإشكال، في بعض النسخ كما نبه الشيخ القعيمي حفظه الله في حواشي السابغات قال ويصح تعليقه بالموت، بعض النسخ الجملة هكذا ويصح تعليقه بالموت وهو التدبير، يعني ما عندنا ولا تصح الوصية به، في بعض النسخ ويصح تعليقه بالموت وهو التدبير، فلا إشكال عندنا ولا إشكال في صحة الوصية، أن يجعل الوصية أن يعتق فلان من عبيده. والتدبير عرفناه، التدبير تعليق العتق على الموت، إذا مت فأنت حر، أو أنت أو بعد موتي أو دبر موتي. قال وتسن كتابة، الكتابة ومنها المكاتب، الكتابة هي بيع السيد رقيقه لنفسه، بيع السيد نعم في التدبير قال وهو التدبير ويعتبر من الثلث، أي يشترط أن تكون قيمة العبد في يوم الوفاة لا تخرج عن ثلث التركة، لأنه هو بمثابة الوصية، التدبير وصية. وفي الإقناع جعل التدبير جعل الوصية بعتق العبد من التدبير، فالتدبير وصية فيشترط فيها أن تتقيد بالثلث، ما زاد على الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة. يعني ننظر في قيمة العبد الذي قال له أنت حر بعد موتي، فإن وجدنا قيمته ثلث التركة فأقل يعتق مباشرة دون إذن الورثة، إن وجدناه زاد على ثلث التركة فهذا الجزء الباقي موقوف على إجازة الورثة. قال وتسن كتابة، الكتابة هي بيع السيد رقيقه نفسه، أو لنفسه، يعني يبيعه لنفسه بمال، بمال في ذمته، في ذمة الرقيق، أحضر كذا بمال مباح معلوم يصح السلم فيه، منجم، هذا شرط مهم في الكتابة، منجم، منجم بنجمين فصاعدا، أي مقسط بقسطين فصاعدا، يعلم قدر كل نجم ومدته. فالكتابة مأخوذة من الكتب وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما. فلو جعل الكتابة قسطا واحدا أو نجما واحدا لم تصح. لو قال مثلا أنت مكاتب، أنت حر، لو أحضرت 100,000 لا يصح، لابد أن تجعل على قسطين فأكثر، أقل شيء قسطين نجمين. ويجوز أن تكون، يكون مقابل الكتابة منفعة، أيضا منفعتين فأكثر. أنت حر إن خدمتني شهرا ثم شهرا، أو خدمتني شهرا وحملت أمتعتي شهرا، وهكذا. قال وتسن كتابة، تسن كتابة من علم فيه خيرا، قال الله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فسر الخير بالكسب والأمانة، قال هو الكسب والأمانة، قادر على الكسب وأمين. وتكره لمن لا كسب له، لما سبق أن ذكرنا في العتق. العتق قلنا هناك أنه يسن ويكره، وتعتريه الأحكام الخمسة، ونفسها تعتري أيضا أحكام الكتابة. العتق قد يحرم وقد يجب، وقد يسن، قد يباح، وقد يكره. المؤلف ذكر ماذا؟ ذكر يسن وذكر يكره. والإباحة يباح لمن لم يقصد الثواب، يكون مباحا وليس سنة، ويجب بالنذر وفي الكفارة، عنده عبد وظاهرة فيكفر بالعبد، يجب بالنذر إذا نذر العتق أو بالكفارة. ويحرم، متى يحرم العتق؟ يحرم العتق إن علم، إن علم منه أو غلب على ظنه الزنا والفساد. إن خاف منه الزنا والفساد كره، لكن إن علم أو غلب على ظنه أنه يفسد أو يزني حرم عتقه. وهذا كله يقال في الكتابة، تسن وتباح وتكره وتجب وتحرم. قال ويجوز وتكره لمن لا كسب له، ويجوز بيع المكاتب. المكاتب عبد فيباع، كلهم يجوز بيعهم ما عدا أم الولد كما سيأتي. يجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، يقوم مقام السيد، بمعنى أن هذا العبد إذا أتى بنجوم الكتابة لهذا المشتري الجديد عتق. لماذا المشتري الجديد يقوم مقام البائع أو السيد؟ لأن الكتابة عقد لازم، فلا تنفسخ بنقل الملك، انتقال الملك من فلان فلان. الكتابة عقد لازم، لا تفسخ إلا برضا الطرفين، للعبد أن يعجز نفسه ويقول أنا لا أريد الاستمرار في الكتابة، أو أن يتراضي على إلغاء الكتابة. فإذا باعه مكاتبا انتقل إلى المشتري الجديد مكاتبا كذلك. ويقولون المكاتب هذا إذا خدع، إذا لم يكن يعلم أن المشتري، عفوا المشتري إذا لم يكن يعلم أن العبد مكاتب، فإنه يكون له الخيار، خيار الرد أو خيار أو أخذ الأرش، يتخير بين الرد أو الأرش. قال ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، مكاتبه الذي هو السيد البائع. فإن أدى عتق، إن أدى العبد عتق عند المشتري الجديد، وولاؤه يكون لمن؟ وولاؤه لمنتقل إليه، أي ولاؤه سيكون للمشتري الجديد وليس الأول، لأن الولاء لمن أعتق، وهذا عتق وهو في ملك المشتري الجديد، وولاؤه لمنتقل إليه. ثم انتقل إلى أم الولد فقال وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية. أم الولد تعتق بشرطين. الشرط الأول أن تلد. هي أمة أحبلها سيدها وطئها، فإذا ولدت، ولكن إذا ولدت ما فيه صورة إنسان، إذا ولدت ما فيه صورة الإنسان يعني مخلق، وعلمنا أن التخليق لا يكون قبل 80 يوما، إذا التخليق يكون في الغالب في 90، لكن من 81 ننظر إن كان فيه صورة إنسان، فسواء مات ولو مات فنقول هذه المرأة أصبحت أم ولد، أصبحت أم ولد، فيحرم عليه أن يبيعها أو أن يهبها، وتعتق متى؟ تعتق بموت سيدها، تعتق بموت سيدها، ويقال اعتقها ولدها، معنى كان السر في عتقها، لكن تعتق بموت سيدها، فأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، أي ليست محصورة في الثلث بل من كل ماله. فلو لم يكن يملك، لو لم يكن يملك إلا أم الولد لعتقت بعد موته، لا يتقيد أمرها بالثلث كالمدبر، تعتق من رأس المال أو من كل المال وليس من الثلث. وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية، قلنا ولو نزل ميتا. إذن الشرط الأول أن تلد كما ذكرنا. الشرط الثاني أن يكون هذا المولود من مالكها، سواء كان يملكها كلية أو يملك بعضها، قال من مالك ولو بعضها، هذا الشرط الثاني، يكون هذا الولد جاء من مالكها أو من مالك بعضها، أو محرمة عليه حتى لو وطئها وجاءت بمولود وهي محرمة عليه، ومثلوا قالوا كبنته وكعمته من الرضاعة، محرمة عليه وولدت منه فصارت أم ولد، أو من أبيه، كانت مملوكة لأبيه وجاءت بولد من الأب، إن لم يكن وطئها الإبن. إذا كان الإبن قد وطئها فإنه يحرم على أبيه، يحرم على الأب حليلة الإبن وأمته. إذا وطئ الإبن الأمة حرم على الأبي أن يطأها. في هذه الحالة لو وطئها وجاءت بولد فهي لا تكون أم ولد، لا تكون أم ولد بمجيء هذا الولد، ولكن يعتق ولدها لسبب آخر، لأنه ذا رحم محرم من هذا الرجل الواطئ، ابنه، هذا ابنه، ولكن هي لا تكون أم ولد. لهذا يقول أو من أبيه بشرط أن لا يطأها الولد، فإن وطئها الولد قبل الأب ثم وطئها الأب فإنها لا تكون أم ولد، لكن يعتق ولدها لسبب آخر، ولا يحد الأب للشبهة، وكل وطئ يدرأ فيه الحد فإنه يثبت فيه النسب، كل وطئ ندرأ فيه الحد يثبت فيه النسب. يعني مثلا تزوج رجل أخته من الرضاع ولا يعلم، فنقول لا يحد ويثبت النسب. تزوج رجل المعتدة مثلا، اعتقد صحة النكاح، إذا اعتقد كل نكاح اعتقد صحته ندرأ الحد وننسب الولد. قال إن لم يكن وطئها الإبن، وأحكامها أحكام أم الولد كأمة، أي يطأها وعليها الخدمة، الوطء والخدمة وذلك، إلا فيما ينقل الملك في رقبتها، فلا يجوز بيعها ولا هبتها ولا الوصية بها ولا وقفها. وحكي الإجماع في تحريم بيع أمهات الأولاد، قال إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، أي شيء يراد له نقل الملك كالرهن، لا يرهنها، لأن ما فائدة الرهن؟ أنه عند العجز نبيع الرهن فيؤدي إلى نقل الملك كذلك. قال انتقل بعد ذلك إلى ذكر الولاء، وهذا له أحكام مفصلة الولاء. قال ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء. أعتق رقبة هذا واضح، عتقت عليه مفسلنا قبل قليل، من ملك، حديث يقول من ملك عند الخمسة، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وذا رحم محرم كل هو الذي إذا قدر أحدهما ذكرا الآخر أنثى حرم عليه النكاح، حرم نكاحه عليه للنسب، يعني لو ملك أباه ولو ملك أخته ولو ملك بنته إلى آخره. من أعتق رقبة أو عتقت عليه، هنا الفائدة نقول أن العتق يكون باللفظ، أعتق يعتق باللفظ أنت حر، أو يكون بالفعل كما لو مثل بعبده فإنه يعتق عليه، أو يكون بالملك كما هنا ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. قال من أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء، يصبح له الولاء. الحديث يقول إنما الولاء لمن أعتق، ما هو الولاء؟ قال وهو أن يصير عصبة لها، أي للرقبة، مطلقا، أي ذكرا كان المعتق أو أنثى، عند عدم عصبة النسب. شرحنا هذا من قبل، قلنا هذا العتيق الذي كان عبدا وعتق، هذا العتيق لما مات إن كان عنده أبناء ورثة أصحاب فروض يرثونه، عصبات يرثونه، إذا لم يكن عنده لا أصحاب فروض ولا عصبات فالذي يرثوه هو المعتق أو المعتقة، هذا هو الولاء. نحن قلنا قبل ذلك أن أسباب الميراث إما القرابة وإما النكاح وإما الولاء، هذا الولاء. فالمعتق يرث عتيقه عند عدم وجود عصبة، والمعتقة ترث عتيقها. فإن عدم المعتق ورثنا عصبة المعتق، عصبة المعتق يرثون هذا العتيق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.